الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. صدر المصنف رحمه الله هذا الباب كعادته بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. قوله باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم، ولاة الأمور هنا يشمل أصحاب الولايات العامة كالخليفة والملك والأمير وكل من له سلطة، حتى المدير في المؤسسة، المدير في الشركة، في المدرسة، بل المعلم أيضا مع طلابه وتلامذته، فهؤلاء داخلون فيه بالرفق برعاياهم. قيل لهم رعايا لأنه يجب مراعاتهم والقيام على شؤونهم، تفقد لأحوالهم. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جبله الله تبارك وتعالى على الرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يسليه ربه لشدة ما يجد على أو بسبب كفر الكافرين وإعراض المعرضين: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على عظم شفقته ورحمته. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإذا كان هذا يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو متوجه إلى غيره من باب أولى، وذلك لا يختص به، فيقال لكل أحد من الناس ممن تحت يده ولاية أو رعية كالأب في بيته ونحو ذلك: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كما يقال للداعية والمعلم والعالم وغير ذلك. اخفض جناحك، خفض الجناح بمعنى اللين، إلانة الجانب والتواضع. والله تبارك وتعالى وصف أو ذكر أوصاف من يحب، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، فذكر هذه الصفة في أول صفاتهم: أذلة على المؤمنين. ووصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية من الآيات الجامعة في التعامل والأخلاق. إن الله يأمر بالعدل، العدل أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن ينصف من نفسه، وأن يضع الأمور في مواضعها. وأما الإحسان فهو قدر زائد على العدل، بمعنى أنه يتفضل. وإيتاء ذي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء هي الذنوب العظام، كل ذنب عظم فهو فاحش وفاحشة، فأصل هذه المادة الفاحش تقال للشيء الكثير، يقال هذا مال فاحش، وهذا كلام فاحش، أي كلام شنيع قد عظمت شناعته وقبحه. وكذلك أيضا يقال للذنب العظيم يقال له فاحشة، وتطلق بعرف الاستعمال غالبا الفاحشة على الزنا وما في معناه، يقال الفاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. قال وينهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء داخلة في المنكر فهي منكر، ولكن هذا من قبيل عطف العام على الخاص، فذكر الفحشاء لشدة شناعتها ثم ذكر المنكر بعد ذلك وهو أعم، فيدخل فيه كل منكر من الذنوب الصغار والكبار. والبغي، والبغي أخص من المنكر، فالبغي منكر ولكنه نوع خاص منه، وهو ما يحصل به التعدي على الآخرين باللسان أو بأخذ أموالهم أو بأذيتهم بأي نوع من الأذى، كل ذلك من البغي، الاستطالة على الناس، العدوان عليهم، هذا من البغي، فهو نوع من المنكر. قال يعظكم لعلكم تذكرون، أي أن الله تبارك وتعالى يذكر أهل الإيمان ويأمرهم وينهاهم ويقرن ذلك بالترغيب تارة وبالترهيب تارة من أجل أن يحصل لهم التذكر، فإذا حصل التذكر حصلت اليقظة في القلب وانقشعت سحب الغفلة، ثم بعد ذلك حصل الامتثال. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد سبق الكلام عليه في ما تؤمر به المرأة من طاعة زوجها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم فصل ذلك وبينه. قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والإمام هو السلطان الأعظم الخليفة، ويلحق بذلك من له ولاية من إمارة ونحو ذلك، مسؤول عن رعيته، والمسؤولية تقتضي المؤاخذة، أي أنه سيحاسب لما تقول لإنسان أنت مسؤول عن عملك هذا، أنت مسؤول عن كلامك هذا، معنى ذلك أنك ستؤاخذ على هذا الكلام وهذا الفعل وستحاسب عليه، ومن ثم يحتاج الإنسان إلى أن يعد للسؤال جوابا ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وكل من له ولاية فإنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عما استرعاه، وجاء في الحديث الآخر أنه ما من رجل يلي عشرة فأكثر إلا جاء يوم القيامة يداه مغلولة إلى عنقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيطلقه عمله أو يعتقه. قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، لأنه هو القيم على امرأته وهو الولي والمسؤول عن هؤلاء الأولاد، فيجب أن يقوم عليهم بما يجب، بما ينبغي من تهذيب أخلاقهم وتربيتهم وتعليمهم مع النفقة عليهم وكفهم عما لا يليق. فإذا كان الأب قد سرحهم وتركهم وضيعهم ولو كان ينفق عليهم، لكنه لم يتعاهد هؤلاء الأولاد بالتربية، تركهم لقرناء السوء أو لقنوات السوء أو لمواقع السوء في الإنترنت أو نحو ذلك، فإنه يكون مضيعا لهؤلاء الرعية، والله عز وجل سيحاسبه عنهم. يقول والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، ولا يترك امرأته تخرج متبرجة، لا يخرجها تخرج بأي صفة شاءت في الزواج والمناسبات، لا تخرج متعطرة، لا تخرج بعباءة غير لائقة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، هي مسؤولة عن الأولاد أيضا فيما يعهد إليها من شؤونهم، مسؤولة عن مال الزوج، مسؤولة عن بيته فلا يدخل فيه من لا يحب، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وهذا المال يدخل فيه إن كان سائقا يدخل فيه السيارة التي تحت يده هو مسؤول عنها فيرفق ويتصرف بها أعظم مما يتصرف بماله الخاص. وإذا عهد إليه شيء من المال ليتصرف فيه ليشتري أو نحو ذلك فإنه مسؤول عن هذا، سيحاسبه الله عز وجل عليه، فإذا اختلس شيئا منه أو ضيعه فإن الله تبارك وتعالى مطلع على ذلك. قال وكلكم راع وكلكم مسؤول، يعني ما ذكره هو أمثلة، وإلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحارس راع عما تحت يده مما اؤتمن عليه، وكذلك أيضا المعلم راع، والمدير راع، وإلى غير ذلك، وكل هؤلاء سيحاسبون عما استرعاهم الله تبارك وتعالى. فهذا أعني الاسترعاء وما يحصل للإنسان من نوع ولاية كبيرة أو صغيرة ليست لا تكون تشريفا له، وإنما هي مسؤولية وواجب وتبعة وعبء يجب عليه أن يقوم بها على الوجه الصحيح، والله سيحاسبه عليها. فهذه ليست مكاسب شخصية يترفع بها الإنسان وإذا حصلها ضيع كثيرا من أمر الله تبارك وتعالى في سبيل أن يبقى على هذه الولاية أو الرتبة أو المكاسب والوظائف التي حصلت له، فإنه يجب أن يقوم عليها بما يحصل به النفع وقيام المطلوب والمقصود، لا سيما أهل العلم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.